باب الضيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب. وقد أوضحنا في كتاب التمهيد معنى هذا الحديث وغيره في الضيافة، وذكرنا قول من أوجبها ومن ندب إليها ووجوه أقوالهم واعتلالهم، والحمد لله وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي غيره حتى يخرجه. قيل للأوزاعي: رجل قدم إلى ضيفه الكامخ والزيتون وعنده اللحم والعسل والسمن، فقال: هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. قال أبو ذؤيب: لا در دري إن أطعمت نازلهم خبز الشعير وعندي البر مكنوز. قال نافع: كان ابن عمر إذا نزل على قوم لا يأكل لهم شيئا فوق ثلاث، ويقول بعد الثلاث: أمسكوا عنا صدقتكم، ويقول لي: أنفق من عندك. ذكر أبو عبيدة أن معاوية قال يوما لجلسائه: أي أبيات العرب في الضيافة أحسن؟ فاختلفوا وأكثروا، فقال معاوية: قاتل الله أبا النجم حيث يقول: لقد علمت عرسي فلانة أنني طويل سنى ناري بعيد خمودها، إذا حل ضيفي بالفلات ولم أجد سوى منبت الأطناب شب وقودها. وقالوا: أحسن شيء في الضيافة قول مسكين الدارمي: طعامي طعام الضيف والرحل رحله، ولم يلهني عنه غزال مقنع، أحدثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وقال العلوي صاحب الزنج: يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا، فليس يعلم خلق أينا الضيف. ولخالد عينين، وإنما قيل له خالد عينين لأنه كان ينزل أرضا بالبحرين يقال لها عينين: أيها الموقدان شبا سناها، إن للضيف طارفي وتلادي. ابن الأحوص: ومستنبح يغشى الغداة ودونه، من الليل باب ظلمة وستورها، رفعت له ناري فلما اهتدى لها، زجرت كلابي أن يهر عقورها، فلا تسأليني واسألي عن خليقتي، إذا رد عافي القدر من يستعيرها، تري أن قدري لا تزال كأنها لدى الغرث المقرور أم يزورها. وقال حسان بن ثابت: يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. وقال أبو الطمحان القيني: ولقد عرفت كلابهم ثيابي، كأني منهم ونسيت أهلي. وقال المرار الحملي: ألف الناس فما يهجمهم، من عسيف يبتغي الخير وحر. العسيف الأجير والعبد يستعان به. وقال امرؤ القيس: أعرف الحق ولا أجهله، وكلابي أنس غير عقر، ما يرى كلبي إلا آيسا، إن رأى خابط ليل لم يهر. وقال حاتم الطائي: إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الغريب عقورها، فإن كلابي قد أقرت وعودت، قليل على من يعتريها هريرها. وقال أبو يعقوب الخريمي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جذيب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وللشماخ في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: إنك يا ابن جعفر خير الفتى، وخيرهم لطارق إذا أتى، ورب نضو طرق الحي سرى، صادف زادا وحديثا ما اشتهى، إن الحديث جانب من القرى. وقال سهل الوراق: وضيفك قابله ببرك وليكن، له منك أبكار الحديث وعونه. وقال آخر: سل الطارق المعتر يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري أأبسط وجهي إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. تمثل بهذا البيتين عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في جوابه معاوية. أما قول الشاعر بئس عمر الله قوما طرقوا فقروا أضيافهم لحما وحر، إنما أراد لحما دبت عليه الوحرة وهي دويبة كالعظاية خضراء إذا اجتمعت تلتصق بالأرض، الجمع وحر. ومنه قيل وحر الصدر كما قيل للحقد ضب، وذهبوا به إلى لزوقه بالصدر التزاق الوحرة بالأرض، يقال لحم وحر إذا دبت عليه الوحرة، ولبن فئر إذا وقعت فيه الفأرة. وقال رجل من بني فقعس وهو الحارث بن يزيد يمتدح نفسه بخدمة الضيف: لعمر أبيك الخير إني لخادم لضيفي وإني إن ركبت لفارس. وقال المقنع الكندي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. امتدح به ذم بضده، قال الشاعر: تراهم خشية الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذان. وقال حماد عجرد: وجدت أبا الصلت ذا خبرة بما يصلح المعدة الفاسدة، تخوف تخمة أضيافه فعلمهم أكلة واحدة. وقال عمرو بن الأهتم التميمي المنقري من أشرافهم، وكان شاعرا محسنا يقال كأن شعره حلل منشرة وله صحبة: ذريني فإن الشح يا أم مالك لصالح أخلاق الرجال سروق، ذريني وحظي في هوايا فإنني على الحسب العالي الرفيع شفيق، ومستنبح بعد الهدوء أجبته وقد حان من سار الشتاء طروق. فقلت لها: أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت صالح وصديق. أضفت ولم أفحش عليه ولم أقل لأحرمه إن الفناء يضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وقال آخر: وطريد ليل ساقه سغب وهنا إلي وقاده برد، أوسعت جهد بشاشة وقرا وعلى الكريم لضيفه الجهد، ثم اغتدى ورداؤه نعم أسديتها وردائي الحمد. وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت: قوم إذا نزل الغريب بأرضهم ردوه رب صواهل وقياني.